يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، مع الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. السؤال: من الذي أمره؟ لأن أمرت هذا فعل مبني المجهول، أمرت بخلاف ما يقول أمرني ربي أو أمرني الله تعالى، إنما إذا قال أمرت ما الذي أمره؟ قطعا ويقينا الذي أمره هو الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمره أن يقاتل الناس. فرق بين أن يقاتل الناس وأن يقتل الناس. أن يقاتل الناس يعني يجاهد في سبيل الله عز وجل، فالمعنى الله تعالى أمرني أن أجاهد في سبيله، ما أمرني أن أسفك دماء الناس بلا سبب ولا مبرر، لا، إنما أمرني الله تبارك وتعالى أن أجاهد في سبيله تبارك وتعالى بأن أقاتل الناس الغير مسلمين. لأنه ينبغي أن نعلم أن المسلمين يجب عليهم قتال وجهاد غير المسلمين، وهذا الجهاد فرض على الأمة، وإن كان قد عطل في هذه الأيام، ولكن يجب أن نعلم أن الجهاد فرض على الأمة. منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يقاتل الناس. طيب، من الناس الذين أمره الله تعالى أن يقاتلهم؟ أنواع. النوع الأول، أمره الله تعالى أن يقاتل المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان. فمن عبد مع الله تعالى إلها غيره، الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاتله، كما قال عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأي إنسان مشرك بالله عز وجل، يعبد صنم، يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبد غير الله عز وجل، هذا يجب على الأمة أن تخيره بين إحدى ثلاث: إما أن يسلم، وإما أن يدفع الجزية، وإما أن يكون بيننا وبينه الحرب. فهذا أول نوع، المشركون الذين عبدوا مع الله تعالى إلها غيره. النوع الثاني الذين أمره الله تبارك وتعالى أن يقاتلهم أهل الكتاب، لما اليهود والنصارى، إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما الحرب بينهم وبينهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا الصنف الثاني الذين أمرنا أن نقاتلهم، اليهود والنصارى. نقاتلهم كما ذكرنا، إما أن يكون هناك إحدى ثلاث: إما الإسلام نكف عنهم، وإما يدفعوا الجزية كل عام نكف عنهم، فإن أبوا الإسلام أو الجزية فإننا نستعين بالله تعالى عليهم ونقاتلهم. الصنف الثالث اللي هم المرتدون، المرتدون الذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا، وهؤلاء الذين جيش لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الجيوش عندما ارتدوا لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتد طوائف كثيرة جدا من العرب، ناس كثير جدا ارتدت، وانقسم الناس المخالفين إلى قسمين، قسم ارتدوا عن الإسلام بالكلية تركوا الإسلام ورجعوا الكفر، وقسم منعوا الزكاة. فقاتل أبو بكر عنه وارضاه الطائفتين، ولكن مانع الزكاة قاتلهم ليؤدوا الزكاة فلم يقاتلهم لأنهم كفار، تأولوا وكان عندهم تأويل فاسد أن الزكاة لا تدفع إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا أبو بكر الصديق عنه وارضاه من أجل أن يدفعوا الزكاة، من أجل أن يؤدوا الزكاة. هؤلاء كانوا مسلمين ولكنهم عصاة. والصنف الثاني الذين قاتلوا أبو بكر عنه وارضاه المرتدون الذين ارتدوا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جيش الجيوش وقاتلهم وأجهز على جريحهم وغنم أموالهم وقتل مقاتلتهم لأنهم كفار بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهذه أنواع ثلاثة من الكفار أمرنا أن نقاتلهم، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. مين بقي الناس أخوانا اللي هم كما ذكرنا في المشركين رقم اثنين إيه؟ هذا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، رقم ثلاثة المبتدون. طيب ممكن يقتل المسلمين؟ ممكن واحد يقتل المسلمين؟ يعني مسلم لمسلم ممكن يقتله؟ لا يحل أبدا أن يقتل المسلم أخاه المسلم، لا يحل أبدا أن يقتله إلا بالأذاب الشرعية. إيه الأذاب الشرعية ديت؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هم دول المسلمين اللي ممكن الحاكم يقتلهم، اللي هو إنسان ترك الإسلام وارتد من بدأ دينه فاقتلوه، إنسان متزوج وزنى حده الرجم حتى الموت، الرجل والمرأة المتزوجين. الأمر الثالث النفس بالنفس، إنسان قتل إنسان مسلم عمدا مع صدق الإصرار والترصد فإنه يقتل، النفس بالنفس والعين بالعين، قصاص حق الله تبارك وتعالى، إلا إذا عفى أولياء المقتول. هذا بالنسبة لقتل المسلم. إنما لا يحل أبدا لأي إنسان يتعدى لحرمة المسلم أبدا، لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله أبدا ولا في عقله ولا في دينه، لا ينبغي أبدا ولا يحل لإنسان يتعدى أبدا على حرمة المسلم ودم المسلم. ليه أخوانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إنسان يتمتع بالإسلام وبسعة الإسلام أول ما يصيب دم حرام يسفكه، هذا أقرب ما يكون للكفر والعياذ بالله. عشان كده ربنا عز وجل رتب على قتل المؤمن عقوبات لا تجدها في أي حاجة تانية خالص. قال عز وجل عد معايا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عد معايا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف عقوبات خمسة كل واحدة أشد من التانية. ليه؟ في قتل المسلم، قتل المؤمن. ليه؟ لأن الله تعالى بيّن أن قتل المؤمن كأنما قتلت الناس جميعا، فقال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو قتلا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فربنا عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس. مين الناس دول؟ الكفار بالله عز وجل، يقاتلهم يجاهدهم في الله تبارك وتعالى حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية أو الحرب بينه وبينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذي يعصم دم الإنسان يا أخوانا الشهادتين، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن مسلم، يجب أن أكف نفسي عنه. ما ينفعش أبدا إنسان يقول لا إله إلا الله وأقتله حتى لو عاصي، حتى لو يأتي الكبائر، عنده إسلام أكف عنه، حتى لو عاصي لله، ما دام دخل في الإسلام، الإسلام عصم دمه، حفظ دمه. عشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبره الناس أن أسامة رضي الله تعالى عنه تتبع رجلا، هو صحيح من الأنصار، تتبع رجلا من الكفار، حتى قال الرجل لا إله إلا الله، لما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله، قال أسامة فامتنع عنه أخي الأنصاري، كف عنه فلم يقتله، فعلوته بسيفي فقتلته. تخيل بالله عليك، هو بيقاتل المسلمين في اللحظة والتو، فبيجروا وراه تبعوه، أول ما خاف السيف قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكيد أي واحد يقول لك إيه، هو خايف من السيف، خاف من السيف، لذلك قال هذه الكلمة. فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف، دو عشان سيف السيف هيقتله، قال هذه الكلمة. فقال له يا أسامة أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها لله أو قالها من أجل السيف؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قل لي بالله عليك، الإنسان اللي بيقتل المسلمين النهاردة باسم الجهاد، باسم الجهاد، الجهاد بتجاهد مين يا أستاذ؟ بجاهد المسلمين، يقتل المسلمين في الجيش، في الشرطة، في الشوارع، في الكمائن، في مستشفى عام، في مدرسة، يفجر، هو ده الجهاد؟ لا والله، ده الجهاد، ده قتل، قتل نفس، ويحاسب عند الله تبارك وتعالى عليه، هذا قتل نفس وإجرام من أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل من قال لا إله إلا محمد رسول الله يجب علي أن أكف يدي عنه حتى يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، وكمان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، لو شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، يعني لا أتعرض لأي أحد بالقتال إلا بحق الإسلام، مش بالتشهي، مش بفتوى أي حد، مش باجتهادي أنا، لا. الإنسان عندما يترك، الإنسان يتركه ويكون في شبهة أولى من أن أقتله بالشبهة. قال لا إله إلا الله أكف عنه، قال إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ده حديث كويس جدا، لأن كثير جدا من الناس بيظن أن حساب الناس عليه هو، حساب الناس عليه هو، لا، حسابهم على الله عز وجل. أنت إذا رأيت إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، عامله على أنه مسلم. ممكن تقول ده منافق، ده قالها رياء، انت مالك؟ قالها رياء نفاقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة ومعه منافقين كتير جدا، أظن أن يسألون، ومنافقين كتير جدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء كفار في نفس الوقت، وخرجوا في غزوة أحد، وابن سلول رجع بتلت الجيش خزن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم، منافقين، إلا أنه لم يقتلهم، عاملهم على ظاهرهم، لأنه لم يظهر منهم في الظاهر أنهم كفار، كانوا يبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام. عشان كده لا ينبغي أن نحاسب الناس على نيتهم، وأنت تقول له والله أصل أنت نيتك فيها كذا، أنت قلبك فيه كذا، تحاسب الناس على نيتها وعلى قلوبها؟ هذا لله تبارك وتعالى، لا ينبغي إلا لله عز وجل. فينبغي علينا أن نعلم أن هذا الحديث يعلمنا أننا لا ينبغي أبدا أن نحكم على الناس إلا بما ظهر منها، ما ظهر منها الإسلام نحكم لها بالإسلام، أبطلوا الكفر هذا بينه وبين الله عز وجل، إذا أظهروا الكفر نعاملهم على أنهم كفار. إنما الإنسان يسفك دم المسلمين باسم الجهاد، يسفك دم المسلمين باسم القتال في سبيل الله، هذا كله باطل، كلام باطل، لا يجوز ولا يحل. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إمام ابن إمام، كان يطوف حول الكعبة، ثم نظر للكعبة وقال والله أيتها الكعبة إني لأعلم أنك عند الله عظيمة ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك. بقى في الحتة دي الكعبة اللي هي أعظم بيت في الأرض يقصده الناس من كل العالم يطوفون حوله لله عز وجل. المؤمن حرمته عند الله أعظم من الكعبة. ليه أعظم من الكعبة يا أخوانا؟ الكعبة ممكن تتهدم وتتبني تاني. الكعبة شوية حجارة وشوية مونة صح ولا لا؟ لولا أن الله تعالى أمرنا وعظمها ما عظمناها حجارة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر فكان يرى سيدنا عمر فكان سيدنا عمر إذا قبل الحجر يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فهو حجر إنما أنت إنسان آدمي كرمك الله عز وجل. حتى لو إن الإنسان كافر ربنا كرمه لإنسانيته لآدميته يجب علينا أن نكرمه ما لم يقاتلنا ولم يؤذينا. إنما إنسان مسلم حرمته عظيمة جدا جدا جدا. يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالقاتل والمقتول ظلما يوم القيامة. القاتل والمقتول ظلما فيأخذ المقتول بالقاتل ويأتي به إلى ربه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني قتلني ليه؟ احنا كنا لسه امبارح في المستشفى ربنا زول لي يعافي جميع أبنائنا رب العالمين ويعافي أهلنا رب العالمين من كل سوء. شاب في ثالثة ثانوي واخد نص حباية غلة والله ما أعرف غلة دي إيه ربنا زول لي يعافينا رب العالمين بس سمعت انهم يقول لك حباية غلة بس عرفت ان هي حباية سامة يعني. سألنا ليه واخد حباية غلة حتى يقتل نفسه؟ قال لك والله كان بيحب واحدة حب بنت والبنت اتخطبت فحب يثبت لها ان هو عايش عشان خاطرها وهو لا يطيق الحياة بغيرها فأول تصرف عمله ان هو قتل نفسه. الراجل الواد ما خدش بضع ساعات الا ومات. الحياة يا أخواننا مش رخيصة كده. الحياة هذه مركب تركبه أنت لتسير به للوصول لله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تفرط فيه أبدا. مش ملكك حياتك أصلا مش ملكك هذه ملك الله عز وجل. لا ينبغي أن تقضي على حياتك إذا أردت أنت تحاسب أنت على ذلك. أنت قاتل نفس قاتل نفس. فالمنتحر هذا قاتل نفس قتل نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خيدا مخادا فيها. نسأل الله العافية. يعذب يوم القيامة بمثل ما قتل به نفسه. فهذا الحديث يعلمنا الانضباط في حرمة دماء المسلمين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.